ما أخذنا في الدروس السابقة. فابتدأ ابن حجر رحمه الله تعالى الكلام في النخبة على في تقسيم الخبر من جهة وروده إلينا إلى أن يكون محصورا بطرق بعدد معين، أن تكون طرقه محصورة بعدد معين أو لا تكون محصورة بعدد معين. فأما التي لا تحصر بعدد معين فهي المتواترة، أو فهو الحديث المتواتر، والذي يحصر بطرق معينة إما أن تكون الطرق إما أن تكون الرواية بطريق واحد فهذا الغريب، أو من طريقين فهذا العزيز، أو من ثلاث طرق فأكثر ما لم يصل لحد التواتر فهو المشهور. طيب، قلنا إن العزيز يستعمل في ألفاظ بعض المتقدمين على معنى غير متعلق بالعدد، من يذكر المعنى؟ قلة الرواية. جيد، يعني نفهم أن هذا اللفظ يستعمل أكثر شيء في ما يتعلق بالرجال أو فيما يتعلق بالرواية، يعني بوصف مجمل الإسناد، هل هو مصطلح يستعمل في الرجال في الجرح والتعديل، أو مصطلح يستعمل في وصف مجمل الرواية؟ أكثر ما يستعمل فيما يتعلق بالرجال، الرجال هذا على استعمال عدد من المتقدمين. طيب، ما المبحث الذي قال فيه ابن حجر إنه ليس من مباحث هذا الفن؟ ها، ابن حجر، أرجو التركيز. الغرفة، غرفة دار الحديث، يا ريت المشاركة تكون أقوى من المشاركة الحالية. طيب، أنتم ذكرتم المتواتر والآحاد، أغلب الإجابات المتواتر والآحاد. أنا لا أذكر أني قلت أن ابن حجر قال في حق في ما يتعلق بالمتواتر والآحاد أنه ليس من بحث هذا الفن. نعم، ذكرت كلاما عن غير ابن حجر، ولكن ابن حجر الذي نقلت عنه أنه قال إنه ليس من مباحث هذا الفن هو الفرق بين المشهور والمستفيض، الفرق بين المشهور والمستفيض. أغلب الإجابات توجهت إلى المتواتر والآحاد. طيب، وهناك عدد من الإجابات صحيحة. حسنا، قلنا إن المتواتر حين ذكر بعض المحدثين أنه لا يشترط أن يرجع إلى أحوال رواته سبب هذا إشكالا عمليا، من يذكر الإشكال؟ حصل عندنا إشكال عملي في هذه القضية، من يذكره؟ نعم، أحسنتم، إجابة في الغرفتين، نعم صحيحة، أدخلت بعض الأحاديث الضعيفة في المتواتر، وهذا ليس فقط في كتاب الأزهار المتناثر للسيوطي، وإنما أيضا يوجد في كتاب الزبيدي وفي كتاب الكتاني رحمهم الله تعالى. طيب، طيب بالنسبة للفرد المطلق أو الغراب المطلق أو الغراب النسبية، أرى أنها يعني وقعت فيها ربما التباس على بعض الحضور، وأنا أرى أنه مهم أن نعرف أن إطلاق الغرابة، إطلاق الغرابة لفظ غريب، دعك من لفظ الفرد المطلق والفرد النسبي، لكن لفظ غريب هذا يستعمل كثيرا في إطلاق الغرابة النسبية، يستعمل كثيرا، يطلق كثيرا على الغرابة النسبية، بمعنى أن الحديث يكون له أكثر من إسناد، ولكن يستغرب في جهة من جهات أسانيده، في جهة من أو في طبقة من طبقات إسناده، وكثيرا ما تقع ما يقع الوصف بالغرابة لما يكون التفرد عن إمام من الأئمة. ولماذا يستغربون التفرد عن إمام الأئمة؟ لأن رواية إمام مشهور هي مظنة بأن تشتهر وتنتشر، فلما يتخلف هذا الوصف الذي هو الاشتهار والانتشار فيتفرد بالرواية راو واحد عن الإمام، هنا يقولون هذا حديث غريب. ونفهم من ذلك أن الغرابة هنا ليست مجرد وصف، وإنما فيها تعليل، فيها تعليل. ولذلك نقلنا كلام أبي داود أنه قال فإنه لا يحتج بالحديث الغريب، ونقلنا كلام من يذكرنا في شيء من ذلك أيضا، قلنا البعض يطلق الغرابة على الضعف، ذكرنا إمامين، لا غير بن رجب، الترمذي، نعم، وأيضا غير الترمذي، نعم أحسنتم، أبو نعيم الأصبهاني أيضا. هذا ليس خاصا بالترمذي وأبي نعيم الأصبهاني، وإنما كذلك يعني هناك بعض العبارات عن الإمام أحمد أنه قال إذا رأيت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ، دخل حديث في حديث أو ليس له إسناد، وهذا كله لا يعود إلى مجرد الغرابة فقط، وإنما يعود إلى أوصاف أخرى ربما تتعلق بالغرابة، منها أن يقع التفرد عن إمام المشهور. طيب نكتفي بهذا القدر من المناقشة، وأفتح إن شاء الله إذا بقي وقت في آخر الدرس مجال للأسئلة، وسأقدم في الأسئلة الأسئلة التي تتعلق بالدرس. يعني جاءت اليوم رسالة في أن البعض ربما يشكل عليه بعض المسائل، لم يفهم بعض النقاط، وأنا أحرص أنه دائما أفتح مجال للأسئلة حتى يعني نحرص على أن يتم الفهم خلال الدرس. طيب عندنا اليوم درس مهم جدا. قال ابن حجر رحمه الله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. طيب الآن بدأ ابن حجر رحمه الله تعالى بنوع الصحيح من أنواع الحديث، من أنواع الحديث بدأ بالصحيح، وتناول التصنيف في علم الحديث، تناول المصنفين في علم الحديث للكلام في المصنف بطريقة أنواع علم الحديث، هذه سنة متبعة، هذه سنة متبعة ذكرها الحاكم في كتابه معرفة الحديث، وابن الصلاح في علوم الحديث، وكذلك المختصرات التي بعده ربما بعضها ينطبق عليه ذلك، مثل الموقظ للذهبي. وأيضا ابن حجر رحمه الله تعالى هنا وإن كان لم يجعل على طريقة الأبواب، ولكن هي طريقة الأنواع. فالصحيح الحديث الصحيح أو نوع الصحيح من أنواع علوم الحديث، نتكلم على هذا النوع في وجوه أو من وجوه، نتكلم عليه من وجوه. الوجه الأول تعريف الحديث الصحيح. اصطلح كثير من المحدثين على تعريفه بشروطه، يعني يقع تعريف الحديث بذكر الشروط، فيقول لك الحديث الصحيح هو ويسرد الشروط، يعني ما توفر فيه الوصف الأول، الوصف الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. وهذه الشروط أول من ذكرها بهذه الطريقة هو ابن الصلاح في علوم الحديث. ابن الصلاح في علوم الحديث هو أول من ذكر الحديث الصحيح بهذه الشروط الخمسة، وأقرأ عليكم كلامه من علوم الحديث. قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. إذن هو نفس تعريف ابن حجر المذكور في نخبة الفكر، وقلنا إن نخبة الفكر هي مستفادة أصلا من علوم الحديث كأكثر شيء، وربما من غيره أيضا. فالوجه الأول الحديث الصحيح يعرف عند كثير من العلماء من المحدثين بعد ابن الصلاح، من ابن الصلاح فما بعد، بذكر الشروط الخمسة. الوجه الثاني لا بد أن نفقه هذه الشروط، ولست أعني بفقه هذه الشروط فهم معناها، لا، سيأتي فهم معناها وشرح معنى كل شرط، ولكن فقه هذه الشروط، لماذا اشترطوا هذه الشروط. فنقول الشرط الأول الذي هو العدالة، اشترطوا في الرواة أن يكونوا عدولا، أي سالمين من الفسق. لماذا اشترطوا هذا الشرط؟ اشترطوا شرط العدالة لئلا يقع الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الشرط هو تحرز واحتياط من الكذب، من وقوع الكذب، خشية لوقوع الكذب، لأن الفاسق الذي يتجرأ على الحرمات لا يؤمن أن يكذب ويصطنع حديثا وينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبناء على هذا التخوف قالوا لا بد أن يكون الراوي عدلا، فهذا هو فقه الشرط الأول. أما الشرط الثاني وهو الضبط، ففقه هذا الشرط، يعني لماذا اشترطوا هذا الشرط؟ اشترطوا هذا الشرط لئلا يقع الخطأ في الرواية. الآن سلموا من أو أمنوا من وقوع الكذب باشتراط العدالة، لكنهم لم يأمنوا من وقوع الخطأ من العدل. ربما يكون الراوي عدلا ولكن يقع منه الغلط والخطأ، فلا بد إذن من اشتراط الضبط والإتقان. لا بد من اشتراط الضبط والإتقان. قد يكون الراوي صالحا في نفسه ولكنه لا يحفظ شيئا، يجرب عليه أنه كثير الأوهام، فيشترط الضبط خشية وقوع الخطأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، متصل الإسناد، هذا هو الشرط الثالث. وفقه هذا الشرط أنهم اشترطوا اتصال الإسناد رعاية للشرطين الأولين. طيب، سؤال: من يستطيع أن يذكر لنا وجه الارتباط بين الشرط الثالث وبين الشرط الأول والثاني؟ أنا أقول الشرط الثالث اشترطوه مراعاة للشرط الأول والثاني. ها، نعم أحسنتم أحسنتم، الإجابة صحيحة، الإجابة صحيحة، في الغرفة الأخرى تمت الإجابة قبل الغرفة الثانية. نعم الإجابة هي أننا إذا قلنا لا بد من اتصال الإسناد فإننا نأمن من الانقطاع، وإذا كان هناك انقطاع في الرواية يكون هناك رواة لم يذكروا، يعني سقط بعض الرواة من الرواية، سقط بعض الرواة من الرواية، وإذا سقط بعض الرواة من الرواية فإننا لا ندري عن أحوال هؤلاء الرواة، هل الراوي الذي سقط يكون عدلا أو لا يكون عدلا، هل الراوي الذي سقط معروف بالضبط أو لا نأمن من كثرة أوهامه وغلطه. إذن لا بد أن يكون الإسناد متصلا حتى تظهر لنا أحوال الرواة ونستطيع أن نحكم عليهم، ونستطيع أن نحكم عليهم. طيب إذن هذا فقه، هذه فقه الشروط الثلاثة الأولى، بقي علينا فقه الشرط الرابع وفقه الشرط الخامس من شروط الحديث الصحيح. الشرط الرابع ألا يكون الحديث شاذا، الشرط الخامس ألا يكون الحديث معللا. طبعا سيأتينا بإذن الله شرح كل الشروط، لكن لماذا اشترطوا السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة؟ ألا يكفي أن يشترطوا عدالة الرواة وضبطهم واتصال الإسناد؟ لماذا يشترطون السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة؟ يشترطون هذا الشرط أو هذين الشرطين لأن الحديث قد يكون رواته عدولا وضابطين والإسناد متصل، ولكن تكون هناك علة خفية لا تكتشف من ظاهر الإسناد، يكون هناك علة خفية لا تكتشف من ظاهر الإسناد، فهذه العلة الخفية تكتشف عن طريق يعني تعدد الطرق أو عن طريق معرفة احتمالات قبول تفرد الراوي بالرواية. على كل حال سيأتي تفصيل في ذلك بإذن الله. فاشتراط السلامة من الشذوذ واشتراط السلامة من العلة لئلا يكون هناك شيء باطن في الرواية لا يفطن له من أول نظر فتصحح الرواية استعجالا، يعني أخذا أو اغترارا بظاهر الإسناد، ويكون هناك في باطنه علة خفية لا تدرك في بادئ الأمر. إذن لا بد من السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة، وهذا هو فقه هذه الشروط الخمسة. الوجه الثالث في الكلام على الحديث الصحيح الشروط الثلاثة الأولى، وهي عدالة الرواة وضبطهم واتصال الإسناد، هذه الشروط الثلاثة إذا توفرت في الحديث فإن الفقهاء يقولون عن هذا الحديث حديث صحيح ويكتفون بهذه الشروط الثلاثة ولا يعترفون بالعلل التي يعترف بها المحدثون، فربما يرد المحدثون بعض تفردات الثقات ولا يعترف بذلك الفقهاء، وربما يرد بعض المحدثين زيادات من الثقات ولا يعترف بذلك الفقهاء. ولذلك قال الذهبي في الموقظة رحمه الله تعالى عن الشرطين الرابع والخامس، قال وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء فإن كثيرا من العلل يأبونها، هذا كلام الذهبي في الموقظة، كثير من العلل يأباها الفقهاء، وهناك أمثلة على يعني أفراد من العلل التي يعلل بها المحدثون بعض الروايات ويأبى الفقهاء مثل هذه التعليلات، أظن أنه من الظاهر والبين أن الحكم في مثل هذا الخلاف هو لأهل الاختصاص لهذا الفن الذين هم المحدثون. وواقع الرواية واقع الروايات والحديث يحتم علينا أن نرجح قول المحدثين، لأن كثيرا من الروايات توفرت فيها الشروط الثلاثة التي هي عدالة الرواة وضبطهم واتصال الإسناد، ولكن مع مقارنة الأسانيد ببعضها ظهرت لنا علل خفية في الحديث، وهذا يحتم علينا إذن أن نشترط السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة. طيب، هذه وجوه ثلاثة في الكلام على الحديث الصحيح. الوجه الرابع في الكلام على الحديث الصحيح هو في توضيح الشروط وشرحها، في توضيح الشروط وشرحها. فالشرط الأول هو العدالة، يشترط في الحديث الصحيح أن يكون رواته عدولا. العدالة هي ملكة تجعل المرء يلتزم التقوى ويجتنب الكبائر، هذا تعريف بعض أهل العلم العدالة. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل، وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجرح. والاشتراط العدالة هو في يعني من جهة الأصل مذكور هذا الشرط في القرآن. يعني نحن ذكرنا في مراحل قواعد علم الحديث، قلنا إن أصول التثبت في الرواية إن الأصل في ذلك موجود في القرآن، وهو قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. والفاسق هو ضد العدل، الفاسق عكس العدل، فالعدل هو الذي يعني يلتزم التقوى ويكون حال ظاهر حاله الاستقامة ويجتنب الكبائر ولا يتجرأ على الحرمات، على حرمات الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن يكون مأمون الجانب من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الفاسق فإنه لا يؤمن من هذه الناحية. ولذلك ذكرنا في فقه الشروط أنه اشترطوا العدالة لئلا يقع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من مسائل العدالة أن العدالة مدارها يعود إلى الصدق، مدارها يعود إلى قضية الصدق. أما اجتناب خوارم المروءة ففي هذا الشرط نظر واختلاف، في هذا الشرط نظر واختلاف، وإنما هي مدارها على الصدق والتقوى، مدار العدالة على الصدق والتقوى. ولذلك فحين نرى مثلا رواية أهل البدع، رواية أهل البدع الذي استقر عليه عمل المحدثين أنهم يقبلون رواية كثير من أهل البدع، وهذا موجود في صحيح البخاري، وموجود في صحيح الإمام مسلم، وموجود في كثير من الأحاديث التي صححها الأئمة. ولذلك ابن حجر رحمه الله في بداية الفتح في هدي الساري سرد قائمة طويلة من الرواة الذين احتج بهم البخاري وذكروا بشيء من البدعة، وهذا لأنهم أمنوا جانبهم من جهة الصدق وعدم الكذب، هم مأمونون. يعني الراوي إذا كانت عنده بدعة ولكن لم يخش منه الكذب فإن روايته مقبولة. ولذلك الطوائف التي تعرف بالكذب فإنه لا يجوز الاحتجاج بحديثه. ولذلك مثلا الرافضة الذين يغنون في الكذب ويعني رواياتهم مبنية على مثل ذلك، هؤلاء لا يحتج بحديثهم بخلاف ما لو كان الراوي له رأي في التشيع أو في الميل أو في تقديم بعض الصحابة على بعض، ولو كان مخالفا وربما يكون له كلام في يعني في شيء مخالف للمنهج الذي استقر عليه أهل السنة في قضية الصحابة، ولكن لم يصل إلى قضية الكذب وبناء دينه ومعتقده وآرائه على الكذب. فالراوي إذا كان مأمون الجانب ولو كان عنده إشكال في السنة فإن عمل المحدثين على قبول روايته. وقد نص بعض المحدثين الذهبي في الموقظة إلى أن ذلك إلى أن هذا القبول روعي فيه قضية المصلحة، مصلحة الرواية ومصلحة السنة. وهذا المعنى لا بد أن نستفيد منه. فإذا كان المحدثون قد قبلوا رواية بعض أهل البدع من القدرية ومن الخوارج ومن يعني بعض من عندهم تشيع لم يكن وصل إلى الرفض الشديد، فهذا يعني يدفعنا أن نستفيد من مثل ذلك، وأنه لا يمنع من كون المرء مبتدعا أن يكون هناك استفادة منه في شيء من الأشياء. لا يمنع أن يكون في كون المرء مبتدعا أن يستفاد منه في شيء من الأشياء، فضلا عن أن يكون في ذلك يعني حاجة ماسة لمصلحة الإسلام. فهؤلاء المحدثون قبلوا رواية أهل البدع، وربما يقع في مثلا في الوقت المعاصر بعض المتمسكين بالسنة ربما يكونون في أماكن مثلا لا يستقيم أمر الدعوة ولا يستقيم أمر مصلحة الإسلام في ذلك الوقت إلا بالتعاون والتكاتف مع من عنده بدع. وربما يقف البعض موقفا صارما ممن عنده إشكالات أو مواقف في قضية البدع، ولكن يعني لنا في صنيع المحدثين في هذا الباب لنا أصل نستطيع أن نستفيد منه في مثل هذه الحالات. هذا ما يتعلق بشرط العدالة. أما شرط الضبط وهو الشرط الثاني، فالضبط قلنا إنهم اشترطوا الضبط لئلا يقع الخطأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والضبط حقيقة من الشروط المهمة، وهو شرط يعني مرتبط بالناحية العملية بشكل كبير جدا، بمعنى أن الباحث في علم الحديث يحتاج إلى فقه جيد بتفاصيل هذا الشرط حتى يستطيع أن يعرف الحكم على الحديث. فمن شروط الحكم على الحديث بالصحة أن يعلم أن هذا الراوي من الضابطين. وكيف يعرف أنه ضابط؟ هو هذا الكلام الذي أقصد، هنا التفاصيل. كيف تعرف أن هذا الراوي ضابط؟ أنت الآن باحث تريد أن تحكم على حديث خرجته، ولا بد من الحكم على الحديث بالصحة أن تتوفر الشروط الخمسة. أتيت للشرط الثاني، كيف تعرف أن الراوي ضابط؟ هذا يعرف عن طريق كتب الرجال، كتب الجرح والتعديل. ولكن كتب الجرح والتعديل الأصل في الرجوع إليها أن نرجع إلى الكتب التفصيلية، وأما الكتب الإجمالية المختصرة فإنها لا تكفي في الحكم على الأحاديث. يعني مثلا تقريب التهذيب لابن حجر هو ملخص، وابن حجر له كلام في أنه يعني في أن مثل هذا الكتاب لا يغني أو نحو من هذا الكلام، والواقع العملي يقول ذلك. لا بد أن ترجع إلى الكتب التفصيلية، يعني مثلا تهذيب التهذيب، تهذيب الكمال، إسالة الميزان إلى آخره، الكتب التي تنقل كلام الأئمة بالتفصيل عن هذا الراوي. وإذا قرأت كلام الأئمة بالتفصيل ستجد أنك تحتاج إلى بعض القواعد التي تعينك على الوصول إلى حكم أو إلى الوصول إلى خلاصة الحكم على هذا الراوي، لأنك تجد بعضهم يقول ثقة، وبعضهم يقول صدوق، وبعضهم يقول يخطئ، وبعضهم يقول له مناكير، وبعضهم يقول حسن الحديث. فمثل هذا الراوي تحتاج إلى معرفة تحتاج إلى معرفة بخلاصة الحكم فيه. ونحن إن شاء الله سنفرد الكلام في الجرح والتعديل بعد شرح النخبة إن شاء الله عندنا يومان أو ثلاثة أيام خاصة بموضوع الجرح والتعديل وما يتعلق بعلم الرجال، فنرجع التفاصيل في هذا الشرح إلى ذلك الموضع. لكن بالنسبة للتفريغات بعد ذلك بإذن الله تنقل، يعني ينقل ما يتعلق بالجرح والتعديل عند هذا الشرح أو عند موضع آخر في النخبة على حسب ما يعني يتفق عليه وقتها بإذن الله. طيب، على كل حال لا بد أن يكون الراوي ضابطا. لكن يعني أذكر نقطة مختصرة جدا، وهي أن قولهم في الراوي في كتب الجرح والتعديل إنه ثقة، قولهم في الراوي إنه ثقة، معنى ذلك أنه جمع بين الشرطين الأولين، جمع بين العدالة والضبط. لذلك قل أن تجد في كتب الجرح والتعديل كلمة عدل، وإنما يقولون ثقة، ويقصدون بثقة أنه عدل ضابط، وليس فقط عدل، ليس فقط عدل وليس فقط ضابط. طيب، ثم اشترط الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح، وهو اتصال الإسناد. اتصال الإسناد قلنا إنه إذا وقع انقطاع فمعنى ذلك وجود بعض الرواة الذين سقطوا، ووجود بعض الرواة الذين سقطوا لا نعرف أحوالهم، فكيف نحكم على الحديث بالصحة ونحن لا نعرف أحوال من سقط من الرواة؟ إذن لابد من اتصال الإسناد. عندنا في اتصال الإسناد أكثر من نقطة. النقطة الأولى، هناك مصطلحات متعلقة بباب الاتصال والانقطاع، مصطلحات حديثية، وهذه المصطلحات الحديثية أيضا كمثلها مثل يعني عدد من المصطلحات الأخرى في أبواب أخرى في علم الحديث، كثير من المتأخرين يميل فيها إلى الدقة في التعريف وإعطاء كل حالة تعريف محدد، والأوائل أو المتقدمون من المحدثين لا يميلون إلى مثل هذه الدقة. فمثلا في قضية مصطلحات الاتصال والانقطاع تجد أنهم يقولون، أقصد المتأخرين يعني كثير منهم، هذا كلام ليس عاما، دائما إذا قلت متأخرين لا أقصد من جميعهم، وإنما يعني أقصد أن هذا أمر شائع. يقولون إذا وقع الانقطاع في من جهة الصحابي، يعني من جهة التابعي أو من جهة الأصحاب الكتب، يعني من جهة المصنفين، فإذا وقع الانقطاع من جهة التابعي، يعني يقول التابعي قال رسول الله، فهذا يسمى مرسل. وإذا وقع الانقطاع من جهة المصنف، من جهة صاحب الكتاب، فهذا يسمى معلق. وإذا وقع الانقطاع في منتصف الإسناد، في أثناء الإسناد، يعني مو من التابعي ولا هو من صاحب المصنف، إذا وقع أثناء الإسناد فإنه منقطع. وإذا وقع أثناء الإسناد بسقوط راويين على التوالي فإنه يسمى معضل. وإذا وقع سقوط راويين لكن من غير توالي فهذا أيضا يسمى منقطع. فهذه أربعة مصطلحات، المعضل، المعلق، أولا المرسل، فالمعلق، فالمنقطع، فالمعضل. وكما قلنا المتقدمون يوسعون في مثل هذه المصطلحات، فكل هذه الأنواع الأربعة بل الخمسة من الأنواع من المنقطعات كلها ربما يعبرون عنها بمصطلح واحد وهو مرسل، وربما يعبرون أيضا عن كل هذه الانقطاعات بقولهم منقطع. يعني إذا سقط راو من جهة المصنف أو راويين، هذا معلق لا إشكال يسمى معلق، لكن أيضا قد يعبر عنه بمرسل أو منقطع. وإذا قال التابعي قال رسول الله فهذا مرسل وبعضهم يعبر بمنقطع. وإذا وقع في أثناء الإسناد انقطاع فقد يقال عنه منقطع وقد يقال مرسل. وإذا وقع سقوط راويين من على التوالي فهذا قد يقال عنه مواضل وقد يقال منقطع وقد يقال مرسل. وإذا سقط راويان من غير توالي فهذا قد يقال فيه منقطع وقد يقال فيه مرسل. الشاهد أن المصطلح منقطع ومصطلح مرسل هي من المصطلحات العامة في هذا الباب للتعبير عن وقوع الانقطاع، وإن كان من جهة يعني الاستعمال كثيرا ما يستعمل لفظ مرسل فيما رفعه التابعين للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من استعمال لفظ منقطع. طيب النقطة الثانية في اتصال الإسناد، كيف نعرف اتصال الإسناد؟ كيف نعرف أن السند متصل؟ هناك طرق. الطريقة الأولى، الطريقة الأولى هي أن يظهر في صيغ الأداء في الإسناد الاتصال. يعني مثلا عندنا حديث يقول فيه الإمام أحمد، حديث تجده في المسند، فيقول فيه الإمام أحمد حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ما حكم هذا الإسناد من جهة الاتصال؟ ما حكم هذا الإسناد من جهة الاتصال؟ من النظر الأول هذا إسناد متصل. كيف عرفنا أنه متصل؟ أنتم الآن من أجاب، كيف عرفتم أنه متصل؟ كيف عرفتم أن هذا الإسناد متصل؟ نعم، من صيغة حدثنا. حدثنا تدل هي من أعلى صيغ الاتصال، من أعلى الصيغ التي تدل على الاتصال. طيب إذن الحال الأولى أو الطريقة الأولى أن تكون ألفاظ الأداء أو صيغ الأداء في الإسناد تدل على الاتصال، فهذا طريق من الطرق. الأمر الآخر وهو الشيوع قضية السماع، وهذه تحصل لمن له خبرة وممارسة. كثير جدا من الأسانيد يكون حصول الاتصال فيها معروف، يكون حصول الاتصال فيها معروفا عند من له ممارسة في علم الحديث، وذلك أن هناك من الرواة من يوصفوا بكثرة الرواية، وهؤلاء الذين وصفوا بكثرة الرواية كل واحد منهم يكون له تلاميذ معروفون، وهؤلاء التلاميذ لهم تلاميذ معروفون، وهذه تختصر يعني جزء كبير من الروايات في السنة، يعني لا تحتاج إلى مزيد بحث. بينما الذي يعني يخرج الحديث أول مرة ربما يقف عند بعض الحالات المعروفة جدا، ولكن هو لا يعرفها لأنه ابتدأ. يعني مثلا رواية الزهري عن سعيد بن المسيب، رواية قتادة عن أنس بن مالك، رواية مالك عن نافع، وكانت هذه معروفة عند الكثير، رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة، رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، رواية مثلا طاووس عن ابن عباس، رواية سفيان بن عيينة عن عبد الله بن طاووس، رواية شعبة عن عمرو بن دينار إلى آخره. هذه أشياء أو هذه روايات لا تحتاج إلى بحث عند كل من يمارس التخريج ويمارس علم الحديث، فهذه طريقة من الطرق وهي الشيوع والمعرفة العامة، ولكن هي تحصل كما قلنا مع الممارسة. من الطرق أيضا قضية التواريخ، وهذه فيها تفصيل يعني ربما لا يسع المقام هنا لبسطه، لكن هذا عنوان عام في قضية معرفة اتصال الإسناد. وأيضا من الطرق مراجعة كتب المراسيل، وهي الكتب التي تعنى بذكر المنقطعة أو الانقطاع بين الرواة. فهذه طرق أربعة لمعرفة الاتصال والانقطاع. وأيضا من الطرق أذكر طريقة خامسة، وهي أن يعني تتبع النصوص، تتبع نصوص الأئمة في إثبات السماع، في إثبات الاتصال. أنا ذكرت كتب المراسيل، كتب المراسيل في الغالب تذكر الأمرين، تذكر السماع والاتصال، وهناك كتب يعني يحرص فيها الأئمة على ذكر السماع، سمع من فلان، سمع من فلان. هذه أيضا طريقة ربما تلحق بالطريقة الرابعة أو تفرد سيان. طيب، قبل أن ننتقل للشرط الرابع والخامس، في سؤال متعلق بالشروط الثلاثة الأولى؟ يوجد سؤال أو مفهومة؟ ليس شيء متعلق بالتفصيل، وإنما من ناحية الفهم فقط. الميزان الذي نعرف به ضبط الراوي، لا، سيأتينا في الجرح والتعديل إن شاء الله، في دروس الشرح والتعديل، الجرح والتعديل. أما هنا لا يسع المجال لذلك، لأنه نعتبر الآن متأخرين جدا في الشرح. طيب، إذن ننتقل إلى الشرط الرابع والخامس في شروط الحديث الصحيح، وهما السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة. السلامة من الشذوذ لا بد في الحديث أن يكون سالما من الشذوذ، والشذوذ أو الشاذ في كلام المحدثين يعود إلى معنيين. المعنى الأول هو مخالفة الراوي للثقات، أو مخالفة مقبول الرواية لمن هو أوثق منه، أو مخالفة الثقة للثقات، كلها يعني في تشترك في معنى واحد تقريبا. فهذا هو المعنى الأول للشاذ، ولكن لا يبدو أنه مراد هنا في التعريف، أو لنقل الأفضل أن لا يكون مرادا هنا في التعريف، الأفضل أن لا يكون مرادا في تعريف الحديث الصحيح أن لا يكون شاذا. الشاذ المعنى الأول فيه مخالفة الثقة للثقات، أو مخالفة الراوي للثقات، لكن الأفضل أن لا يكون هو المراد هنا في شروط الحديث الصحيح، سأبين لماذا. الشرط الثاني أو المعنى الثاني في الشاذ، المعنى الثاني هو التفرد غير المحتمل، التفرد غير المحتمل، المعنى الثاني من معاني الشاذ، وهو الذي ينبغي أن يكون مرادا هنا في شروط الحديث الصحيح، وكما قلت سأبين ذلك بإذن الله. أما شرط السلامة من العلة، شرط السلامة من العلة، فالعلة هذه كلمة عامة عند المحدثين المتقدمين، تشمل أنواع كثيرة من الضعف، وبعضها من أنواع الضعف الظاهر وليس الضعف الخفي. ولكن الذي ينبغي أن يكون مرادا هنا هو العلة الخفية التي يكون اكتشافها عن طريق تعدد الطرق، التي يكون اكتشافها عن طريق تعدد الطرق. وهو أصلا العلل الأصل أن الطريقة الأساسية لاكتشافه هو تعدد الطرق، بمعنى يأتينا حديث له إسناد ظاهره الصحة، ثم يأتينا إسناد آخر يعل هذا الإسناد، فالعلة ميدانها تعدد الطرق. طيب، من خلال هذا الشرح هل اتضح لماذا اخترنا في الشاذ التعريف الثاني في شروط الحديث الصحيح. ياريت من سمع مني معلومة سابقا ألا يعني يجيب، أدعي مجال لمن يسمعها أول مرة. لماذا أغلق المجال الكتابة؟ نعم، من خلال الشرح هل اتضح لماذا قلنا ينبغي أن يكون المعنى الثاني من الشاذ هو المذكور هنا أو لا، هو المختار هنا أو لا؟ نحتاج إلى ذكاء ورب بين الأمرين. طيب، إذا كانت الإجابات، أنا سألتكم الإجابة الصحيحة، الإجابات التي توافقها إذا كانت يعني من مجرد لم تسمع سابقا، الذين أجابوا لم يسمعوا سابقا، فهذه إجابات مسددة وموفقة جدا. الإجابة الصحيحة هي التي تقول حتى يكون هناك فرق بين الشذوذ والعلة. نحن قلنا العلة هي التي تكتشف عن طريق تعدد الطرق. سؤال، لو قلنا إن الشاذ هو مخالفة الثقة للثقات، هو المعنى المراد هنا في الصحيح، أليس الإشكال هنا من تعدد الطرق؟ أقصد معرفة الإشكال ألم تحصل من تعدد الطرق أو لا؟ مخالفة الثقة للثقات، حصل ذلك من التفرد أم من التعدد؟ من التعدد، ليس كذلك؟ جيد. فإذا حتى لا نكرر، يعني هذا الآن إذا قلنا إن الشاذ هنا، إذا قلنا إن الشاذ هنا وما خالف فيه الثقة للثقات، فهذا نوع من العلة، يعني من العلة الخاصة التي هي مرادة هنا بالمقام الأول في التعريف الحديث الصحيح، التي تعرف من تعدد الطرق. ويبقى إذا قلنا السلام من هذا السبب الأول، السبب الثاني في ترجيح الشاذ بأنه ما تفرد به من لا يحتمل التفرد، لأنه إذا قلنا إن السلام من الشذوذ هي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، والسلام من العلة هي السلام من العلة التي تعرف بتعدد الطرق، بقي نوع من أنواع العلل أو من أنواع الضعف لم يذكر، وهو التفرد غير المحتمل، وهو التفرد غير المحتمل، وذلك ما يعبر عنه إذن بالشذوذ خاصة، وأنه هذا ليس معنى، يعني هذا ليس تعريف جديد للشاذ، بالعكس هو تعريف قديم جدا للشاذ، وهو التفرد غير المحتمل، ويعبر عنه بأكثر من لفظ، يعبر عنه بأكثر من لفظ. إذن السلام من الشذوذ هذا عائد إلى التفرد أم إلى التعدد على المختار؟ السلام من الشذوذ عائد إلى التفرد، أحسنتم، والسلام من العلة عائدة إلى التعدد، السلام من العلة عائدة إلى التعدد. إذن السلامة من الشذوذ خشية أن يكون التفرد فيه إشكال، والسلام من العلة خشية أن تكون هناك مخالفة، والمخالفة إما أن تكون من ثقة أو من يعني من دونه، إما أن تكون من ثقة أو من دونه ممن قارب الثقة، لأن الميدان هنا كله ميدان الثقات. طيب، إذن هذه شروط خمسة من شروط الحديث الصحيح، تكلمنا عن فقهها وعن توضيح معانيها. ثم قال ابن حجر: وتتفاوت رتبه، أي رتب الصحيح، بتفاوت هذه الأوصاف، بمعنى أن مثلا طبعا تفاوت هذه الأوصاف ليس كل الأوصاف، ربما بعضها لا يقع فيها كبير تفاوت، وربما نقول في الجملة يقع التفاوت بين هذه الأوصاف، لكن بعضها يظهر فيه التفاوت بشكل واضح، كمثل شرط الضبط. هناك فرق في الضبط بين الإمام مالك ومثله سفيان الثوري ومسعر وشعبة وهؤلاء ويحيى القطان، وبين سهيل بن أبي صالح ومحمد بن إسحاق ومحمد بن عجلان. وإن كان يعني كلا الطرفين ما يرويانه صحيحا، رواية سهيل بن أبي صالح صحيحة ورواية الإمام مالك صحيحة، ولكن بينهما تفاوت في الصحة. ولذلك يقول وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. الأوصاف يقصد بها إيش؟ شو يقصد بالأوصاف؟ وتتفاوت رتبه، يعني رتب الصحيح بتفاوت هذه الأوصاف. يقصد بالأوصاف الشروط الخمسة. نعم، يقصد بالأوصاف الشروط الخمسة. طيب، قال ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، يعني لأجل التفاوت في شروط الحديث الصحيح قدموا البخاري على مسلم، مع أن البخاري ومسلم كلاهما من أحاديث الصحيح، من كتب التي جمعت الحديث الصحيح، لكن البخاري مقدم على مسلم. أليس الأمر واحد حديث صحيح وفقط؟ لا، حديث صحيح ولكن تفاوت بين درجات الصحيح، فلذلك قدم البخاري لأنه في الشروط الخمسة يعتبر أعلى من الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ولذلك نجد مسلم يروي عن عدد أو مجموعة من الرواة الذين لم يروي عنهم البخاري، وكان يعني ممن في حديثهم شيء من جهة الضبط، وأيضا الأحاديث التي انتقلت على مسلم أكثر من الأحاديث انتقلت على البخاري، وكذلك في اتصال الإسناد هناك تشديد عند البخاري ليس موجودا عند مسلم. قال ثم شرطهما، يعني ثم الأحاديث التي على شرط البخاري ومسلم. وقضية الأحاديث التي على شرط البخاري ومسلم هذه يقع فيها إشكالات كثيرة، أو يعني يقع فيها إشكال كثيرا ما يتكرر، وهو ربما أن تجد المرء يعمد إلى حديث يجد أن الرجال الذين في هذا الحديث كلهم أخرج لهم البخاري فيقول على شرط البخاري، أو يجد الرواة جميعا ممن اتفق البخاري ومسلم على إخراج حديثهم فيقول هذا حديث على شرط الشيخين وهذا ليس بصحيح. لا بد أن تكون الرواية بنفس الهيئة وبنفس المجموع أو الحال المجموع مجموع الحال أو مجموع الطريقة العامة أو الصورة المركبة التي أخرج فيها البخاري رواية هؤلاء الرجال. فمثلا عندنا راو اسمه سفيان بن حسين، وراو هو الزهري وهو الإمام المعروف. سفيان بن حسين والزهري كلاهما من رجال البخاري ومن رجال مسلم، ولكن رواية سفيان بن حسين عن الزهري بهذا التركيب لم يحتج بها البخاري ولا مسلم احتجاجا، فلذلك لا نستطيع أن نقول إن الحديث الذي يرويه سفيان بن حسين عن الزهري إنه من شرط البخاري ومسلم، مع أنهما من رجال الصحيح. وقل أن تجد حديثا بنفس التركيب الذي في البخاري ومسلم، نفس الرجال ونفس الطريقة نفس التركيب، قل أن تجد حديثا بهذه الطريقة ويكون سالما من العلة. كثيرا ما تجد مثل هذه الطرق فيها علل، ولذلك تجد البخاري ومسلم أعرضا عن هذه الطرق. والأشد والذي يعني يجعلك تجزم أو تكاد تجزم بأن هذا الحديث فيه إشكال. لو وجدت حديثا فيه متن من المتون عن كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج في الكتب المعروفة، يعني مثلا لم يخرج في الكتب التسعة، وتجده في كتاب من الكتب المتأخرة ويكون بأصح الأسانيد والمتن لا يوجد له شاهد، فهنا تكاد تجزم أن هذا الحديث فيه غلط. لا يمكن أن يترك متن من المتون الذي التي لم تخرج، التي ليس لها شاهد، يعني تكون من الحديث الأفراد، ويعرض عنها أصحاب الكتب ثم تجدها في بعض الكتب المتأخرة، خاصة لو وجدت الحديث في تاريخ ابن عساكر أو تاريخ بغداد أو يعني بعض كتب الأفراد أو معجم بعض المعاجم، معجم الطبراني مثلا أو مثل هذه الكتب، ولا يكون المتن أبدا مخرج، وتجده بإسناد مثلا الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر أو مالك عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لو كان المتن أيضا من الأصول؟ هذا فيه إشكال، غالبا يكون هناك إشكال. على كل حال شرطهما ليس بالأمر الهين الذي يعني يتساهل فيه، ولذلك انتقد على الحاكم. الحاكم هو عمل كتابه المستدرك على فكرة شرطهما هذه، ولكن انتقدت عليه كثير من الأحاديث التي أخرجها في المستدرك ولم تتوفر فيها شروط البخاري ومسلم، بل وكثير من الأحاديث التي قال إنها على شرط البخاري أو شرط مسلم لم تتوفر فيها شروط الصحة أصلا، وكانت من الأحاديث الضعيفة، بل وبعضها شديد الضعف، ولذلك نزلت منزلة كتاب المستدرك للحاكم رحمه الله تعالى، ووصف بالتساهل الشديد. وهذا الوصف هو وصف صحيح من جهة النتيجة العملية، بغض النظر عن السبب الذي كان وراء ذلك، لم يسود الكتاب، لم يراجع الكتاب إلى آخره. نحن لا نتكلم عن مقصد معين للحاكم، وإنما نتكلم عن الواقع الحديث الموجود في كتابه. نعم هناك أحاديث كثيرة وصفها بأنها صحيحة وهي ضعيفة، هناك أحاديث قال على شرط البخاري ليست على شرط البخاري بل وليست صحيحة أصلا، هناك أحاديث قال على شرط الشيخين وهي ليست على شرط الشيخين، ومن هنا قلنا وقع الإشكال في كتاب المستدرك. ونكتفي بهذا القدر، وإن كان هذا السير حقيقة يعني لن يوصلنا إلى إنهاء الكتاب في المدة المحددة، لكن لعله إذا انتهت المواضيع التي في البداية هي التي فيها تفصيل، ونسأل الله سبحانه وتعالى التيسير. والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد. نعم إن كان هناك سؤال فيما يتعلق بالدرس أو فيما يتعلق بغيره، لكن سأقدم الأسئلة المتعلقة بالدرس سواء هذا الدرس أو الدروس السابقة، سأقدم هذه الأسئلة على غيرها. طيب، أيهما على درجة الصحة ما كان على شرط الشيخين ولم يخرجاه، أو أما أخرجه أحدهما؟ أكيد ما كان على شرط الشيخين طبعا. لو تأتينا بمثال تطبيقي الفرق بين المعنيين للشاذ حتى يتضح أكثر. هو الإشكالية الأخ الزبير، الإشكالية أن مصطلح الشاذ أصلا، مصطلح الشاذ في التطبيقات المتقدمين لا يكاد يستعمل عملية إلا قليلا جدا، بخلاف مثلا مصطلح المنكر، لكن تجده في بعض العبارات العامة، مثلا لا يأتي بالشاذ إلا الحديث الشاذ أو إلا الرجل الشاذ، يعني مثلا إذا كان شاذا غريبا، من هذه العبارات التي تكون ليس للشاذ من الحديث أن يروي أن يتفرد بالحديث رجل، وإنما أن يروي ما لا يرويه الثقات أو ما يخالف حديث الثقات، وهذا كلام الشافعي بالمعنى طبعا، وكلام الخليلي ما يتعلق بالتفرد، والذي عليه الحفاظ أن الشاذ من الحديث، هذه أغلبها يعني متعلقة بأمور نظرية تساق. لكن من ناحية الحكم على روايات معينة بأنها شاذة، هذه لا تكاد تجدها في كتب المتقدمين إلا قليلا جدا. يعني الإمام أحمد قال بأن حديث تسلى بي ثلاثا، قال إنه من الشاذ المطرح، ويعني تجد حديث قليلة جدا. فلذلك الأمثلة العملية قليلة، لكن إن شاء الله أرجع إذا وجدت مثال على يفرق بين الأمرين، وإن شاء الله أجد، لكن ليست حاضرة الآن. طيب، شرط البخاري يختلف عن شرط مسلم؟ نعم، شرط البخاري يختلف عن شرط مسلم، و يعني الأصل أنه أن تلتزم بالرجال الذين أخرج لهم البخاري حتى تقول إنه على شرط البخاري، وأن تلتزم بالرجال الذين أخرج لهم مسلم حتى تلتزم حتى تقول إنه على شرط مسلم. ويوجد أحاديث في خارج الصحيحين على شرطهما، ولكن يعني كما قلنا قل أن يعرض عن حديث توفرت فيه الشروط عندهما، وإلا يكون في علة، خاصة لو كان من أصح الأسانيد. ولكن يوجد من الأحاديث خارج الصحيحين مما هو على شرطهما، خاصة إذا كان المتن قد أخرجاه من طريق آخر، فهناك متون يعني لها أسانيد متعددة، فيخرجون مثلا فيخرجان المتن من وجه من الوجوه، وتبقى وجوه أخرى صحيحة جدا من الأسانيد الصحيحة لم يخرجاها. طيب، ذكرتم في الشرط الرابع أن ممكن أن يكون شيعيا ويؤخذ عنه، كيف ذلك؟ تشيع في عرف المحدثين في وقت الرواية ليس هو مثل التشيع الموجود الآن بعد أن استقر مذهب الرافض بهذه الطريقة، وإنما كان عندهم توسع في إطلاق التشيع، كان هناك توسع في إطلاق التشيع، وهذا ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة الفتح وغيره. يعني أقصد ذكر أنه من يذكرون بشكل عام في التشيع مثلا من قال إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل من أبي بكر وعمر يسمونه شيعي، وقال إنه أفضل من أبي بكر وعمر قال إنه شيعي، بل بعضهم من قدم عليا على عثمان يسمى عند بعضهم يسمى شيعيا، بينما تقديم علي بن عثمان علي على عثمان رضي الله تعالى عنهما ليست من المسائل الأصول، يعني ليست مثل تقديم علي رضي الله عنه على أبي بكر بن عمر، وإن كان قد قال بعض السلف من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بمعجل الأنصار. طبعا استقر الأمر على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه، ولكن قد وقع في ذلك خلاف سابق. وأشار إلى أصل هذا المعنى ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، الشاهد أن من قدم عليا على عثمان يسمى عند بعض المحدثين شيعية، فهل يقارن الموصوف بوصف التشيع بناء على هذا القول بمن وصف بالتشيع بناء على الأقوال المستقرة؟ لا شك أن هناك فرق كبير، فهذا هو الفرق بين الأمرين. طيب، ما شاء الله الأسئلة كثيرة جدا. هل يمكننا التطبيق العملي؟ إن شاء الله أستأذن تطبيقات عملية بإذن الله. لماذا يكتفي الفقهاء بالثلاثة شروط من شروط الصحيح؟ ليس من صلاحيتهم يعني التدقيق في الروايات والغوص في أسانيدها، وأيضا ربما تكون هناك أصول معينة يبنون عليها الحكم بذلك، يعني مثلا زيادة الثقة يبنونها على أصول فقهية معينة، بينما قد يحكم المحدثون على بعض الزيادات بالرد. رواية المبتدع هل تقبل بإطلاق أم هناك تفصيل؟ لا، هناك تفصيل، المحدثون لهم تفصيل على اختلاف بينهم في هذه التفصيلات. الإمام أحمد مثلا من أراد ينظر في تفصيلات مذهبه في رواية المبتدع يراجع شرح الترمذي لابن رجب، ذكر تفريق الإمام أحمد بين البدعة المغلظة والبدعة المخففة والبدعة المتوسطة، وأيضا من كان داعية أو لم يكن داعية، هذا من التفريقات المحدثين. لكن بشكل عام المدار على الصدق، بشكل عام المدار على الصدق. وأيضا يعني عدم الرواية عن أهل البدع ليس فقط لعدم الاعتماد على حديثهم، وإنما هناك مأخذ آخر وهو قضية الهجر والتأديب، وهذا ذكره أيضا ابن رجب في شرح العلل، ذكره ابن رجب أيضا في شرح العلل من المآخذ أو من المنطلقات التي ينطلقون منها في النهي عن الرواية عن أهل البدع من جاء عنه ذلك، هو من باب الهجر والزجر، وذلك في وقتهم يعني له فائدة وله ثمر، يعني في وقت ظهور السنة وبداية نشوء بدعة معينة أو تكالب الناس على بدعة نشأت للتو، لما يكون للسنة صوت وظهور فالهجر والزجر له أثره، له أثره، بخلاف ما لو كانت السنة غريبة والبدعة ظاهرة فما فائدة الهجر؟ يعني الهجر إذا تأملنا في النصوص الشرعية في قضية الهجر، أقصد بين المسلمين وليس بين المسلم والكافر، ليس هو مقصودا لذاته، ليس هو مقصودا لذاته، يعني ليس من المقاصد الشرعية أن يقع هجر بين المسلم الطائع المستقيم على الأوامر المجتنب الكبائر وبين مسلم يعني يرتكب الكبائر، مثلا بين مسلم يشرب الخمر ويسكر، ليس من المقاصد الشرعية وقوع الهجر بين المسلم المستقيم وبين المسلم يرتكب الكبائر، وإنما هو الهجر من باب التأديب، هو أشبه ما يكون بالتعزير من باب العقوبات. فالبعض يخطئ في قضية الهجر، يظن أن الهجر يقع في كل حال وفي كل حين، وفي وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقع الزنا ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجر من وقع منه الزنا، مع أن وقع من بعض مثلا غير المحصن، يعني أقصد جلد وبقي في يعني بين المسلمين ولم يؤمر المسلمون بهجره، وكذلك وقعت السرقة ولم يؤمر المسلمون بهجر من سرق، وكذلك وقع شرب الخمر وحين سبه بعض الصحابة قال لا تعينوا الشيطان على أخيكم ما علمت أنه يحب الله ورسوله إلى آخره. فالهجر ليس مقصودا لذاته، وهذا أيضا يراجع في كلام ابن تيمية في المجلد 28 من الفتاوى، تكلم بكلام جيد عن قضية الهجر وأحواله. طيب، ما المقصود بالطابع المنهجي الذي صارت إليه اختلافات وتطبيقات المحدثين؟ الاختلاف المنهجي المراد أنه صارت معالم بطريقة الحفاظ الأوائل في العصر الذهبي تستطيع أن تحدد بها يعني طريقتهم العامة، وصارت هناك معالم لكثير من المتأخرين من المحدثين بحيث تستطيع أن تحدد بها ملامح عامة أيضا، وإن كان هناك تفاوت وليس كل من عاش في وقت متأخر يكون مخالف للمتقدم، فهذه فيها تفصيلات. وأيضا يعني المحدث ممن يكون في عصر يكون له بعض الكتب، يعني مثلا بعض المتأخرين يكون له كتب يكون فيها على نفس المتقدمين وطريقتهم، وكتب أخرى لا. هذا الكلام في الجملة، لكن تستطيع أن تقول مثلا من الأمور التي استقرت عند كثير من المتأخرين القول بقبول زيادة الثقة في الإسناد عند التعارف في الوصل والإرسال، بينما تستطيع أن تقول أن هذا يعد خلافا منهجيا مع طريقة المتقدمين في الجملة، وهي الحكم بالقرائن. وإن كان قد زعم بعضهم يعني أن طريقة المتقدمين ليست كذلك، لكن هي كذلك. طيب، الآن حضرت الصلاة عندنا وأنا مضطر إذن للمغادرة، وإن شاء الله يعني نسدد ونقارب في إجابة الأسئلة، وأنا عازم بإذن الله على عقد لقاء خاص في الأسئلة لعله يكون يوم من الأيام بدل الدرس أو نتفق على وقت آخر بإذن الله. جزا الله الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.